some suspicion rather than a rather. Take yourself in hand. Your hands, Tawfiyyat Ali ibn Ibrahim, Al-Qunan Sahib al-Tafsir. The Rizal al-Ladin al-Tarabin Seed, Al-Qunan al-Tafsir. التوفية استفاد أيضا مما ذكره في مقدمة كتابه بقوله ونحن العاشرين ونخبرون بما ينتهي إلينا من وصايتنا وصفاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وصفاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وقال ان هذه العباره ظاهره في توثيق كل الرواة والذين يبلغ عددهم لا يقارب الثاني توفيق خصوص المساوئ. الذي يروي عنه بلا واسطة ولعل الأكثر ذهب إلى هذا الرأي وكما كنا في الوقت السابق تعيين أحد الرأيين يحتاج إلى التثبيت في العبارة من ملاحظة حضورها هذا الرأي الأول ذكر القرآن مهيبة منها وعن علي بن إبراهيم يريد إثبات صحة التفسير وأن الروايات التي يذكرها بعد التعبد كمان وأن الروايات التي يذكرها صحيحة وأنه انتهت إليه من الثقات وهذا أمر يلازم التفسير الأول لوضوح أن توفيق خصوص المساوية لا يعني أن الروايات ثابتة وصحيحة ما نعزم تبعيه من خلال الرواية بخلاف التفسير بخلاف توفيق كل الرواية لأنه لازم صحة الروايات وهذه القرينة ممكن أن نثبت فيها من جهتين الجهة الأولى من جهة واحدة يمكن أن نثبت فيها باعتبار أنها مقصودة في صاحب التفسير ليس هو ما ذكر في هذا المستدل بل مقصود هو على الظاهر هو التخلص من الإشكال المعروف الذي يورد عن الرواة في زمانهم والذي ترك العمل بروايات جملة من الرواة لأجله الذي ترك العمل بجملة من الرواة لأجله وهو إشكال الرواية عن الضعفاء واضح ومن الواضح انه يكفي للتخلص من هذا الاحسان ان يتقيد الكاتب والمفسر بالروايه عن المشايخ الثقات فقط، وهو المتعارف في الكتب الحديثية ولو تنزلنا منها أن هذا ليس هو مقصوده، لا أقل من الاحتمال الاستدلال بهذه القرينة لا ظلم الاحتمال أن لا نؤمن الاستدلال بهذه القرينة، لأن المستدلات لم يستدل على كون مقصودة هو إثبات صحة الروايات. واضح المناقشة؟ تسميه من يوجد مكتوبة من إثبات صحة الروايات أو لا تخلص من هذا الإستاذ الذي يجب أن يمكن أن نستدل بهذا القرين لإثبات التفسير الأول. القرينة الثانية هو عطف الثقات على المشايخ في عبارته، الخبال بما ينتهي إلينا من مشايخنا وثقاتنا، من العطف ظاهرة المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، وهذا يعني ان الثقات ليست وصفا للمشايخ، وانهم جماعه ضد تطبيقه على رواة الأحاديث غير المشايخ، نستند بخلاف الواضح في ذلك فيتعين تفسير الأول. وهذه القرينة نجيب عنها لأن العقص عقص تفسيرا، فتصميم الصفات الواقع من المشايخ وهذا الجواب ما لم تذكر قرين عليه خلاف الظاهر، وما يمكن أن يجعل قرينة على أن العطف عطف تفسير هو دعوة استبعاد أن يوثق علي إبراهيم الرواد غير المسايخ ويطلب التوفيق المسايخ. هذا بعيد غاب من العطف، ما هو عطف تفكير معناه معين من إبراهيم دعا يوفق غير المسايخ، مسايخ فقط ذكرهم بلا توفيق، بما ينتهي إليه من مسايخنا وسنه مستقات اللي هم غير المسايخ، معناه يترك توفيق المسايخ. وهذا بعيد تكشي بهم لأنه تدعي في كلمات بعضهم أنه هذا بعيد أن يترك توفيق المسايخ. وهذا يجعل قرينة على أن العطف عطف شنو؟ عطف تفسير. إذا قلنا عطف تفسير إذا التوفيق يرجع لمن؟ إلى المشايخ، ويكتب التفسير الثاني من التفسير الأول. واضح يا مستر؟ ولكنه هو واضح أن المشايخ في وجهة نظر خاصة، ولكن يمكن أن يجاز بأن يشارك توفيق المشايخ لعلم وضوحي وثاقتهم وعدم الحاجة، ولو بحسب رأيه هو من بعدنا، ولو بحسب رأيه لم تنقيس على توفيقهم. من المطايق والطبعات، هذا يعني صحح الشيء الآخر هو أنه انتهى إلى من غير المطايق من غير الطبعات أيضا. يعني خلاف الظاهر العبارة، والعبارة أنه ما يريدهم يعني إذا فكرنا بهذا التفسير الأول يعني ما يريدهم من المطايق والطبعات، لكن الناس أن يكون واحد منهم واثق معنا ما يزد عليهم أنه ورد عليهم من الطبعات، لا ورد لو بعض المستقات وبعض من المستقات خلاف الظاهر يصير. على كل حال في العبارة ليس فيها ظهور في عطف التفسير، وإن كان محتملا والذي يهون الخاطب في ذلك ويجعل الاهتمام في تصحيح ظهور العبارات غير ذي جدوى هو الإشكال المعروف الذي يرد على أصل الكتاب، والذي يشكك على ضوئه بكون العبارة التي يستدل بها لعلي بن إبراهيم خلاصة الإشكال هو أن هذا التفسير لا إشكال في كونه من الكتب المعروفة لعلي بن إبراهيم، فإن كل من ترجمه ذكر له هذا الكتاب وعلمه وصل إلينا برواية تلميذه أبو الفاضل العباس ابن محمد ابن محمد ابن القاسم العباس ابن محمد ابن محمد ابن القاسم وهذا لم يذكر في كتب التراجم من ينص على توثيقه فسند الكتاب ليس واضحا وكل الطرق المذكورة للكتاب من قبل المشايخ تمر بهذا الرجل هذا من جهة ومن جهة أخرى أن التفسير المتداول في أيدينا اليوم على الظاهر أنه ملثق من ملثق منه أن لا هو علي بن إبراهيم على تلميذه المذكور ومما رواه التلميذ نفسه عن النعماني زياد ابن المنذر ابو الجارود الحمدان الزيدي زياد ابن المنذر ابو الجارود الحمدان الزيدي فان هذا الرجل النعماني معروف النعماني له تفسير هو ما يقبل التفسير معروف بالمحكم والمتشابه الذي قد ينسب خطأ في بعض الأحيان للسيد المرتضى جمع فيه ما يرويه عن الإمام الباقر عليه السلام في موضوع الكتاب فيما يخص موضوع الكتاب طبعا وتلميذ علي بن إبراهيم رأي كتاب علي بن إبراهيم ورأي كتاب علي بن إبراهيم أدرج في تفسير علي بن إبراهيم ما يرويه هو عن النعماني ما يرويه هو عن النعماني واضح من دون أن تمر الرواية بما قال علي بن إبراهيم فقال بعد أن روى ما أملاه عليه علي بن إبراهيم قال في تفسير آية 45 من سورة آل عمران حدثنا أحمد بن محمد الهمداني المراد به ابن عقبة المعروف ابن عقبة. قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال حدثنا كثير أو كثير ابن عياش عن زياد بن المنذر أبو الزاريد عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام وهذا يثبت أن التفسير ملتق أو قل بعبارة أخرى التفسير هو من مؤلفات التلميذ جمع فيه ما يرويه عن علي بن إبراهيم وما يرويه بسنده عن النعمان وعليه فلا يعلم من المقدم المذكور في أول التكفير هو لعلي بن إبراهيم واضح هذا مغاف لأن القائل بالتفسير الأول ما بد أن يميز بين من يرويه التلميذ عن علي بن إبراهيم وبين ما يرويه عن غيره بوضوح أن علي بن إبراهيم إنما يوثق الرواة الذين يروي هو عنهم لا الرواة الذي يروي تلميذه عنهم ما لا يخفى السيد الخير حفظه الله وإن كان يرى التفسير الأول إلا أن هذه الإشكالات على الكتاب تمنعه من العمل بهذا التفسير وإن كان يرى أن ظاهر العبارة هو مثل الأول وهنا يتم الكلام عن هذا التوثيق لا يوجد شيء آخر يضاف إلى هذا التوثيق بعض الروايات الغريبة الموجودة في الكتابة في حملات لها استطاقة الروايات الغريبة المتن غريب بعض المتون غريبة بعض الأسانيد غريبة يروي عن العامة كثيرا عن العامة كثيرا ولأنه يروي عن أشخاص مو فقط ثبتت عدم وثاقة عدنا لا احنا نستبعد أن نفس علي بن إبراهيم وثقهم من قبيل الظاهر أنه في روايات عن بعض أمهات المؤمنين من ثبت عداوتها وبغضها وكراهتها لأن المعصومين عليهم السلام نعم اي شطر لهذه الاسئله الموجوده في الكتاب التوفيق الخامس أصحاب الإجماع. وهو يعتبر من التوفيقات العامة أيضا. والمراد بأصحاب الإجماع في الاصطلاح في علم الرجال هو جماعة معينين وقع الاختلاف في عددهم كما سيأتي. قيل أنهم ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنهم، وعدد هؤلاء على الأقل 18 رجل، ولهم روايات كثيرة تبلغ الآلاف، وعلى تقدير الالتزام بهذا التوثيق فسوف تخرج كثير من الروايات الموزعة في جميع أبواب الفقه عن الإرسال والضعف، وتدخل في الروايات المعتبرة. كما سيأتي مفصلا، الأصل في هذه الدعوة هو الشيخ الكشي فإنه قال في كتابه الذي لخصه الشيخ الكشي قدم هذا بحثه، قال تحت عنوان في تسمية القوسين في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، هذا العنوان. تحت هذا العنوان قال أجمعة العقابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام. وانقادوا لهم بالفقه فقالوا أفقه الأولين ستة: زرارة ومعروف ابن خربوز وبريد ابن معاوية. طبعا ابن معاوية ظاهر ما موجود بالمتن، بس هو العزلي معروف، بريد العزلي معروف، بريد العزلي بريد، وأبو بصير الأسدي، والفضيل ابن سيار، ومحمد ابن مسلم الطائفي. بن سيار ومحمد بن مسلم الطائفي. قالوا وأفقه الستة زرارة. وقال بعضهم مكان أبي بصير الأسدي أبو بصير المرادي وهو ليث ابن البصري. انتهت عبارة الكشف ابن البصري. زي العبارة واضح، يقول بعضهم بدل أبو بصير الأسدي أبو بصير المرادي، يعني قال ستة مش تمنين على أبو بصير الأسدي بل على أبو بصير المرادي. ثم في موضع آخر من الكتاب بس ما تعبون قلوا لي حتى أننا كل كتابك من نكتبه. ثم في موضع آخر من الكتاب تحت عنوان تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام قال أجمعة العقابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم، يعني كل غير ذلك اللي قلناهم سابقا الذين عددناهم وسميناهم، وهم ستة نفر: جميل ابن دراج وعبد الله ابن مكان وعبد الله بن بكير وحماد بن عيسى وحماد بن عثمان وأدان بن عثمان. ثم ينقل عن ابن إسحاق الفقيه عن أبي إسحاق الفقيه أن أفقه هؤلاء جميل بن دراج، بل أن أفقه هؤلاء جميل بن دراج، يعني لا ذولاك طبقتهم أسبق شوية، يعني ذولاك من أصحاب الذاكرة أيضا يعتبرون عليه السلام. وفي مورد ما آخر من كتابه، مورد ثالث من كتابه، يذكر تحت عنوان تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا عليهم السلام. قال اجتمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم، وأقروا لهم بالفقه والعلم، وهم ستة نفر أخر وهم ستة نفر أخر دون ستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، منهم يونس ابن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى بياع الثابري، بياع الثابري المعروف سمع غير صفوان، نعم هو قتل صفوان بن يحيى بياع الثابري، ومحمد بن ابي عمير وعبد الله بن المغيرة والحسن بن محدود واحمد بن محمد بن ابي ناصر البزنط المعروف ابن ابي ناصر، وقال بعضهم مكان الحسن ابن محبوب الحسن ابن علي الفضال، وفضال ابن ايوب، وقال بعضهم لها كلام كله يعني علي دال الحسن المحبوب الحسن المحلوب فضال يزداد قدوا على حسن سبعة يعني فضال ابن ايوب، وقال بعضهم مكان فضال عثمان بن عيسى المفرد على ابن ايوب النحو انه عثمان بن عيسى مثلا، وابقى هؤلاء يونس ابن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى. استبعدنا عن كل على تصحيح ما يصح عن جماعة فليعلنا وهم أولو نجابة وربعة أربعة وخمسة وتسعة، فالستة الأولى من الأنجاد أربعة منهم من الأوتاد، زرارة كذا بريد قد أتى ثم محمد وليس يا فتى، محمد من محمد؟ وليس ليس الاسم ليس ابن البختر الاخير اللي ذكره هو في المران، كذا الفضيل بعده معروف وهو الذي ما بيننا معروف، كذا الفضيل بعده معروف بالخربوز، كذا الفضيل بعده معروف هو الذي ما بيننا معروف، والستة الوسطى أولو الفضائل وسجتهم أدنى من الأوائل، جميل جميل جميل جميل مع أباني والعبدلان ثم حمادان، عبدلان عبدالله بن بكير عبدالله بن مكان، حمادان حماد بن عيسى حماد بن عثمان، والستة الأخرى هم صفوان ويونس عليهم الرضوان، ثم ابن محبوب كذا محمد كذاك عبد الله ثم أحمد، محمد يا محمد ابن أبي عمر، وما ذكرناه الأصح عندنا وشذ قول من به خالفنا. وقت انتهى الظاهر حسن هو لذلك هو الأصح عندنا يعني هو حلف الحسن المحضور أدرج منه أدرج أحمد لا هذا المحضور ذاكرة المبني محضور كذا محمد ذاكرة حسن المحضور ذاك عبد الله ثم الله بني انها وقعت بعد هذا لا فاصل في عبارته كان فيكون المؤدى وهذا ان الكتاب خالي من الرواية عن الشذاذ يؤثر هو هذا كان يقول معناه ان الكتاب خالي من عن الرواية عن الشذاذ هؤلاء الشذاذ موصوفين بأنهم غير المعروفين بالرواية وغير المشهورين بماذا؟ بالحديث والعلم وبمفهومها إن قلنا أن الجملة لها مفهوم تدل على أن الروايات في الكتاب مروي عن المشهورين بالعلم الحديث والمعروفين بماذا بالرواية واضح فقط الخدشة القسرين تيسر عن ذلك عنهم عن المشهورين هاي الجملة لو ما كانت موجودة أو موجودة قبل هذا كانت عبارة جدا واضحة حتى مع اعتراف كلمة غير يؤثر ذلك في العبارة نقراها الشعر ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال إذا ما في يؤثر تصير عن الشذاذ من الرجال غير المعروفين بالرواية والمشهورين بالحديث والعلم إلها مفهوم كلامك عن مثلا الجملة هاي ما لها مفهوم لكن المفهوم عرفي إلها يفهم منها أنه هو روايات كلها يرويها عن المشهورين والمعروفين مثلا وهاي الجملة هي مثل ذلك عنهم عن المشهورين شو قلنا قلنا يعني مثل ذلك عن الأئمة عن هؤلاء المشهورين وهم الشذاذ غير المعروفين يعني روايات المأثورة عن الأئمة لكنه لما رويت من طريق هؤلاء الشذاذ غير المعروفين أنا ما أخرجتها في الكتاب وعلى كل حال فنحن إما أن نستظهر الاحتمال الأول وعلى ذلك نقول أن العبارة مجملة ونقتصر على القدر المتيقن وهو توفيق خصوص والذي يؤيد اخيرا اكثر من الادله السابقه واسعه ادله على القول الاول يؤيد القول الاول هو عدم امتثال كل اصحاب الكتب الرجاليه قديما وحديثا الى توثيق كل الى الاحتمال الثاني في عباره العدم عدم انتفاعه الى الاحتمال الثاني في عبارة الشيخ ابن طولوي الشيخ الطوسي للمجاشي للعلامة الى ابن داود لا لا لا لا الى اخره والحال لو كانت عبارة صريحة في التوثيق هو بالمسلم على الاخر الشيخ الطوسي تلميذ الشيخ ابن طولوي الشيخ المفيد الشيخ المفيد تلميذ ابن طولوي وهذا كتابهم موجود عندهم هم ينقلون عنه في الكتب الحديثية ومحل ابتلاعهم بعيد انهم مثلا العبارة ظاهرة في ما يقول الشيخ الحر العاملي ومع ذلك لم يلتفتوا ولم ينصوا على ان الشيخ ابن طولوي وثق كل الرجال الواقعين في السنن بل هم لم ينصوا ايضا على الاحتمال الاول ينوط على احتمال الاول ايضا لكنه هذا يمكن فرضه باعتبار أن المشايخ ينقلون كلهم ثابتة وثاقتهم بلا حاجة إلى الاعتماد في وثاقتهم علينا على كلام الشيخ ابن قبل واضح. يعني الشيخ الطوسي ما يحتاج في إثبات وثاقة مثلا فلان اللي هو من المشايخ ينقلها أبوه مثلا هو محمد بن جعفر أبو صاحب الكتاب اللي يحكون الناس في الشيخان هذا من مشايخ الطائفة مثلا ما هو داعي يعتمد على توثيق من قوله في كان زيارة إلى في إثبات وثاقة واضح كان وثاقة المشايخ مشايخ هذا صلى الله على محمد وعلى آله. قول الثالث لا يحتاج الى دليل. قول الثالث لا يوجد قول الثالث يجب ما في دليل على الاستاذ هذا القول المتيقن.